ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخر باب توقفنا في شرحه على رسالة الشرك ومظاهره، أظنه الباب الخامس، ذرائع الشرك وطبائعه. وهل أتممنا الباب كله؟ وين وشرك القرآن؟ إيه، وصف الكتاب للشرك والمشرك. نعم، سمي الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصف الكتاب للشرك والمشركين. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فأفادت الآية أن المشرك في الدنيا دليل لعديد، وجزاؤه في الأخرى الخزي والعذاب الشديد. يعني أول ثمرة النكيدة ذكرها الله عز وجل كوصف للشرك والمشركين أن أهل الشرك يبتلون بالرعب والخوف، ولا يزول هذا الرعب والخوف إلا بالرجوع إلى التوحيد، لأن الموحد آمن مطمئن. ولهذا قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ثم ذكر السبب والباء السببية فيما أشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. فإذا أراد الناس أن يذهب عنهم الخوف والرعب وأن يحل محلهما الأمن والأمان، فليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون للإنسان الموحد نصيب من هذا الخوف على قدر قربه من الشرك، قد يكون فيه الشرك الأصغر، وقد تكون فيه بعض الكبائر والموبقات وبعض المعاصي التي تجعله غير مطمئن وتجعله ذليلا خائفا. ولهذا الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال: إن المشرك في الدنيا ذليل، يعيش في ذل، كما كان يقول الحسن البصري رحمه الله عن أهل الشرك والمعاصي: إنهم وإن طقطقت بهم البراغين، البراغين جمع برذون، هو الحمار التركي المعروف بمشيته التي تدل على شيء من الكبر. لهذا عمر رضي الله عنه ما أحب أن يركب البرذون لما فتح الشام، قال: ما جئتموني إلا بشيء. قال: وإن طقطقت بهم البراغين وهمرجت بهم الدواب وفعلوا وفعلوا، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. وهكذا حال أهل الشرك وحال أهل المعصية، إن وجوههم مظلمة مهما تزينوا ومهما تزخرفوا، فإن هذا الذل الذي يكون على وجوههم لا يفارقهم إلا أن يرجعوا إلى الله. بل إن أهل الشرك تبقى وجوههم ذليلة حتى يوم القيامة. ويوم الذين، كيف الآية؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال الله عز وجل: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بخلاف وجوه أهل التوحيد وأهل الإيمان، حتى لو كانت بشرتهم سوداء، إلا أن النور الذي ينبعث من وجوههم إنما هو مرآة لما في قلوبهم. نعم، قال. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو إما ظلم للناس أو ظلم للنفس، والشرك يجمع الأمرين، فهو ظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا، وزيادة طغيانه إن كان طالحا، وظلم للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج. ويمكن أن نزيد نوعا ثالثا من أنواع الظلم، وهو ظلم في حق الله تعالى بعدم توحيده يعني أنك تجعل هذا التوحيد في غير محله اللائق به. ولهذا الإمام المبارك رحمه الله تعالى في الأصل لما تكلم عن الظلم ذكر أنه أنواع ثلاثة، قال ظلم في حق الله، وظلم في حق الناس، وظلم في حق النفس. ولهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله عنهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فذكر ثلاثة حقوق: الحق مع الله عز وجل، اتق الله حيثما كنت، والحق مع النفس، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وحق مع الناس والأدب مع الناس، وخالق الناس بخلق حسن. ولهذا فإن المشرك ظالم، ولا يرضى أي واحد منا أن يوصف بأنه ظالم، لأن الظالم قد أخذ حق غيره ووضعه في غير محله اللائق به. ولهذا شوفوا إيش قال، قال: وظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا. يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعظمون الأولياء، أيدرون أنهم هم أول من يؤذيها؟ قل أنت ليش تذبح لهذا؟ ليش تطوف بقبره؟ ليش تحلف تقول وسيدي فلان وراس فلان؟ قل أنا أعظمه، أنت تؤذيه، لأنك قد تنسب له الشرك. وربما كما سيأتي في شرك قومه قد يظن الناس أن هذا المعظم هو الذي أمرك بها، وهذا ليس بصحيح. ولهذا من الآيات التي ستذكر في هذا الكتاب: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. يعني لم أمرهم بذلك، ما أمرتهم يعني في هذه الدنيا، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وكذلك قال يعني من أنواع الظلم أو من مفاسد الظلم في وضع العبادة في غير محلها: تغليطه في نفسه إن كان جاهلا، يعني إن كان معظما ستؤذيه، صح؟ إن كان قد أقام الحجة على الناس ونصح ونهى أمته عن ذلك فهو بريء. ولهذا عيسى عليه السلام نهى عن الشرك وهو في المهد صبي صغير، ومع ذلك عبد من دون الله، وهذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: وتغليطه في نفسه إن كان جاهلا، وهذا حال أكثر الأضرحة الموجودة الآن في العالم الإسلامي خاصة، أكثرها هؤلاء الذين عبدوا من دون الله جهلا والطواغيت، وربما قد يكونون من المشركين. فذكرت لكم قصة من جعل ضريح في بلاد مصر لحمار ذبحه، زوج من الناس أصابتهم البطالة، فكروا في مشاريع لم يصلوا إليه، قال لهم ديروا مشروع ما يستقام والو، رأس ماله أن تذبح حمار. فذبحوا حمارا وبنوا على قبره وضريحه قبة وكذا، وجاءوا الناس سماوه قبر سيدي ما أدري وش اسمه كما يحبوه يسموه. فلما لم يتفق الطرفان والشريكان على قسمة الأموال، واحد منهم فضح قال: أيها الناس، والله لو حفرنا عن هذا الضريح لظهر لكم أمر عجيب، لظهر لكم أنكم دفنتم حمارا، وأنكم تعبدون حمارا، وأنكم تنفقون أموالكم لهذا الحمار. وكما كان الحال، قال: والظلم للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج. الله عز وجل قال في سورة عرف: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف أنت تعبد واحد مثلك؟ على ماشي هو يعبدك؟ يعني تنزل. ولهذا أنت تعبد الغني الحبيب، تعبد القاهر الغلاب، تعبد الإله الذي إذا دعوته استجاب لك. ولهذا في قصة إبراهيم عليه السلام، وسيأتي في شرك قوم إبراهيم، وإن كان ربما في الطبعة التي بين أيديكم حذف هذا الباب، لكن سأذكره لكم بإذن الله، أن إبراهيم عليه السلام لما جادل قومه قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. يعني كيف أعبد إلها يغيب؟ يعني أنا وقعت الآن في حرج، وقعت في مشكلة، إلهي غائب، أنتظره حتى يأتي غدوه من ذاك الصباح، وهكذا. قال والظلم للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج. ولهذا تأملوا أن الظلم أن الشرك مظلم وأن الشرك ظلم وأنه ليس هنالك شيء أظلم للقلب من الشرك يعني من الظلم، وكذلك من الظلم ليس هنالك شيء أظلم للنفس والغير من الشرك. ولهذا لما يتحدث الناس والآن الجرائد والصحف ووسائل الإعلام الظلم والفساد الظلم والفساد تجدهم لا يعرجون عن الشرك. قال ومن الظلم بل هو أعظم الظلم هذه القباب والشركيات سب الله المنتشر والاستهزاء الموجود الآن بآية الله، هذا كله من الظلم. والله عز وجل قال والكافرون هم الظالمون. نعم نعم. وعد الله للموحدين. وفي آية أخرى لم يذكرها حذفها ولم يذكرها يعني صاحب التهذيب الشيخ سعد الحسين رحمه الله، لكن ذكرت في الأصل وهي قول الله تعالى ضرب الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. شوف في قوله فكفرت بأنعم الله، أنعم علماء البلاغة وعلماء النحو يعرفونه بما جمع قلة، أنعم يعني أنعم قليلة كالنعم يعني نعم كثيرة، لكن الأنعم شيء قليل من النعم. فكفرت بأنعم الله أي فكفرت بأنعم قليلة. شوف شوف النتيجة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني أصبح هذا الخوف لباسا لهم يختيهم الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وهذا كذلك من أوصاف الكتاب من وصف الكتاب للشرك والمشركين. ثم ثنى بذكر قال وعد الله للموحدين، هذا هو الترغيب والترهيب، وهذا الذي ينبغي أن يسلكه الداعية إلى الله عز وجل يرغب ويرهب. نعم نعم. وعد الله للموحدين. قال الله تعالى مخبرا عن الموحدين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني من أراد الحياة الطيبة والأجر الحسن سواء كان ذكرا أم أنثى فعليه بما بالإيمان بالعمل الصالح، الإيمان الذي لا يخالطه ولا يلابسه الشرك، والعمل الصالح سواء كان ذكرا أم أنثى. هذا فيه رد على من يقولون الإسلام يظلم المرأة ويهمش المرأة، ما هو رب العالمين قال من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. أنت مخلوق لأن تحيا الحياة الطيبة ماشي باش تعيش. أكثر الناس قال يعيشون لكنهم لا يحيون، ولأن في لفظ الحياة ها هنا فيه إشارة إلى حياة القلب وإلى تنعم الإنسان حقيقة، يعني يستبن هذه الدنيا السعادة الحقيقية ليست كسعادة أهل المعصية التي هي سعادة عارضة يضحك ويشطح ويردح وكذا ثم في الليل لا يستطيع أن ينام إلا إذا شرب المسكر أو أنه يفكر في الانتحار أو أنه يدور على هؤلاء الذين كانوا معه إما أنه يقتلهم أو يفعل كما نسمع الموضة الآن في الأعراس. الأعراس رجع الخمر في بعض المناطق في العاصمة خاصة، والله أصبح الخمر عادي جدا نسأل الله العافية. وبعد بعدين بعد أسبوع لأسبوعين يقول يا شيخ روح ترقينا العروسة أرى ينفاش يا الزوج تحت ما يشتهر معه. الله أكبر. نعم زين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الأمن والأمن والأمن من أسباب الأمن عدم الشرك بالله. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لما تشوف الأضرحة وتشوف سب الله عز وجل وتشوف السحر وغير ذلك من الأمور التي تدمي القلوب قبل أن تدمع العيون تعرف بأنه كما كان الشافعي رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسة. شوف من أراد التمكين كلنا يتكلم عن التمكين والتمكين، أو رب العالمين قال هذا وعد مني، وعد الله الذين آمنوا منكم، ما هوش كل التمكين لا يكون للمؤمنين جميعا، إنما منكم من بعضهم، وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم أي دين الذي نرتضيه لنا. إحنا الناس الآن كل واحد عنده دين، إذا كان عند النصارى كل واحد عنده إنجيل، إحنا بعض الناس كل واحد يعبد الله على حسب هواه، لكن الدين الذي أمرنا باتباعه وإيدي. الدين الذي ارتضاه الله لنا، الدين الذي رضيه الله عز وجل لهذه الأمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين الذي ارتضاه لنا خال وصافي من الشرك والبدعة والخرافات والخزعبلات. قال ولا يبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا. شوف الشرك، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعدها مذكرش، بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تعبد ربي لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيك الكمل، يأتيك الأمن. أما أننا نبحث عن الأمن ونبحث عن التمكين ونمكن لأهل الشرك وندافع عن الشرك، فهذا والله لن يكون أبدا. ولهذا الله عز وجل قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. العبادة، اعبدوا رب هذا البيت الذي هو الله الواحد الفرد الصمد. ولهذا العلماء قالوا الأمن ثلث السعادة، أمن واحد أحلى ثمن سعادة الإنسان. وأخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني إذا كنت آمنا عندك ثلث السعادة وثلث الملك، لكن لا تحصل هذا الأمن إلا بشروطه. نعم. وصف السنة للشرك. أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب عند الله في حديث ابن مسعود المعروف أن تجعل لله ندا شريكا مثيلا وهو خلقك. كيف رب العالمين خلقك وأنت تعبد غيره؟ وسيأتي ذكر هذا في خطبة يحيى بن زكريا عليه السلام في مسند الإمام أحمد. أعظم الذنوب على الإطلاق. ثم بعد ذلك قال ابن مسعود قلت ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. صح. ثالثا قال أن تزالي حليلة جارك. وهذه الأشياء الثلاثة أسباب دمار العالم، أسباب دمار العالم مبنية على الشرك وعقوق الوالدين وعلى انتشار فواحش. أعاذني الله وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني المشرك لا يضر الله شيئا أبدا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. إيه؟ بعض الناس الآن موضة يفعل المعصية أذكار يزعفوه مثلا يقول والله سأذهب وأشرب الخمر، والله ما زيش نجي نصلي في المسجد مثلا، أو والله لأفعلن كذا وكذا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. رب العالمين غني حميد. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وزيرة وزر أخرى. وقال موسى لقومه في سورة إبراهيم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أو فإن الله غني حميد. سبحانه وتعالى. شوف هنا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا من عمل الآخرة أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني هذا العمل لا يرفع من الله عز وجل ويعود مبالا على صاحبه. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم. قال وعن ابن عباس، وقبل هذا يعني في حديث أبي هريرة مشهور، كان إذا حدث به أبو هريرة جثى على ركبتيه، في حديث أول من تسعر بهم جهنم. شكون عبد الله الشهيد تمشوا هذا كعف الله شي الشهيد المجاهد، نقول مجاهد ولا مقاتل، عالم يقال عالم، ايه يعني رجل طلب العلم وقرأ القرآن حتى يقال فلان عالم فلان مقرئ. زيد وشكون شيخ مجاهد، رجل قاتل، قاتل ليقال فلان مقاتل، يقال فلان جريء، يقال فلان سجاع على لغة القوم. ايه. وزيد الثالث انسان ينفق المال لكن لا ينفق ابتغاء وجه الله ولا ينفق ابتغاء مرضات الله، لكنه ينفق ابتغاء وجه الناس. هؤلاء أول من تسعر بهم نار جهنم، مع أن هذه الأشياء الثلاثة شاق على الناس فعلها. يعني واحد يروح يضحي بنفسه ويرضى أن يقتل مايش حاجة سهلة، لكن شوف لما كان فيه الشرك فيه الرياء والسمعة أول من تسعر بهم نار جهنم، وعامل بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، سأل الله العافية. قال وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. بل ولا قل قل بل. في رواية البخاري في هذا المفرد: قل ما شاء الله وحده. إيه. زيد عندك حديث حذيفة عندكم؟ لأنه ذكر الحديث الثاني وعن حذيفة بن اليمان عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يعني شوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سد أبواب الشرك ولم يرضى الإطراء، يعني المدح اللي فيه غلو ويرفع الإنسان إلى حد الألوهية. رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم معظبا محترما له مقدرا له: ما شاء الله وشئت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وش قال وش قال؟ أجعلتني لله ندا، يعني هل تراني ربا حتى تنسب لي المشيئة المطلقة؟ الله عز وجل قال: ليس لك من الأمر شيء، قل ما شاء الله وحده. هذا الحديث الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد من يعتقد أن المشيئة الكاملة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يعتقد الروافض الشيعة في أئمتهم وطواغيتهم، يعتقدون فيهم العصمة وأن لهم تسييرا لهذا الكون. وكان حديث آخر: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. كيف نجمع بين الحديث الأول والثاني؟ الحديث الأول قال: قل ما شاء الله وحده، والثاني قال: ثم شاء فلان. إذا قصدنا المشيئة التي فيها تدبير الكون وفيها الخلق والرزق وغير ذلك، هذه لله وحده لا شريك له. أما إذا أثبتنا المشيئة للعبد، والعبد له مشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا أثبت المشيئة التي لا تصل إلى أن تجعل هذا الإنسان يفعل الأفعال الخاصة بالله عز وجل فهذا جاهز، صح ما تجعل هذا، إيه لأن الواو هنا يقتضي ماذا؟ إيه المساواة، يقتضي المشاركة، مثل مسألة ما يقول الناس الآن: نتكل على الله وعليك مثلا، أو يقول نتكل على الله ثم عليك، فيقال التوكل عبادة خاصة بالله عز وجل وحده لا شريك له، وبالتالي حتى لما تقول نتكل على الله ثم عليه ما ينبغي هذا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وربما قد نتكلم على هذه المسألة. الشاهد شوف النبي صلى الله عليه وسلم سد أبواب الشرك، وهذا يذكرنا بما ابتلي به بعض الناس ربما ممن يعلقون هذه المعلقات واللوحات في بيوتهم، وشدير الله محمد. وحتى في بعض الإطارات بعد هذا اللي كادر هذا، والله في بعضهم تصير كلمة محمد ولفظ محمد أعلى من لفظ الجلال، وهذا لا ينبغي ألا يكون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وزيد لي حب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم شيء بالتعليق يعلق منا وما أدري. وفي البيت ربما يقسمون بغير الله، وكيحلف يقولوا حق سيدي عبد الرحمن وحق سيدي زكريا حق ما أدري وش كاين عندك بالعقل بالعقل ما أدري باش راح يزيدوا يحلفوا نسأل الله العافية. زيد قال ومن حديث طويل ما عندكمش حديث هذا حديث مهم قال ومن حديث طويل يعني هذا غوش عنده لكن أقرأه عليكم. عند أحمد بسند صحيح أن يحيى بن زكريا جمع بني إسرائيل في بيت المقدس، نبي الله يحيى بن زكريا جمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى يعظهم ويذكرهم، حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف، يعني تعمرت القاعة الأصلية حتى الناس طلعوا وصلوا في الصح وصلوا في الشرف كما قلنا احنا في الفوق. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولها قال أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك راح يمثل مثل المشرك، حقيقة المشرك ماذا يفعل؟ كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، الورق فضة، رجل اشترى عبدا بدرهم لم يشاركه في شراء هذا العبد أحد، فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، هذا يعني هذا العبد يخدم ومنه، لكن هذا الذي يجعله يخدم في الأرض وينحي الزرع والقمح وغير ذلك يأخذ هذه الغلة لمن؟ لإنسان آخر. صح. قال فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ واحد ما يرضى ذلك، أنت تصور عندك خدام في الحانوت وفي المحل يخدم، أنت تسلع له في المحل هو يبيع السلعة ويمد الدراهم لإنسان آخر حتى يلحق ربما محلك هذا يصبح في خبرك. قال وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا فيه شيئا. إذا كان الناس كلهم يعتقدون أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر هو الله، فلماذا يعبدون غيره؟ وشوف الله عز وجل في سورة الروم ضرب الله، أو في سورة الزمر قبلها ضرب الله مثلا الرجل فيه شركاء متشاكسون، رجل واحد يحكم فيه زوجه متشاكسون تخاصمون، هذا يقول له روح الاخر يقول له ما تروح، هذا يبعثه للشرق الاخر يبعثه للمغرب، ورجلا سلما لرجل اي رجلا خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا، الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. تتصور انت عندك عامل واحد انت اللي تحكم فيه والاخر كاين عامل واحد يحكم فيه زوجه، لا يستويان مثلا. فكذلك هل يستوي من يعبد إلها واحدا ومن يعبد إلهين وثلاث وأربع وغير ذلك؟ وفي سورة الروم كذلك ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني شوف سبحان الله رب العالمين يقول هل لكم مما ملكت إيمانكم، أنت عندك مولى اشتريته بخالص مالك، هل ترضى أن يكون هذا المولى شريكا لك في مالك نصف النصف فأنتم فيه سواء، تخافونهم يعني تخافوا مولاك كخيفتكم أنفسكم، يعني كما تخاف عبدا حرا شريكا مثلك. إذا كنتم لا ترضون هذا لأنفسكم فلماذا تجعلون الشريك لله عز وجل؟ وكذلك في سورة النحل آية تشبه هذه الآية. كيف الآية؟ لا ما يشبه الأخرى، شبه الآية الروم. إيه؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يعني رب العالمين فضل بعضكم على بعض، هذا غني وهذا فقير، هذا ملشي وهذا عامل، صح؟ هل يرضى أي واحد منكم أن يساوي بين المدير وبين الخدام يا داش؟ وكيف ترضون هذا وتجعلون هذه الأصنام شريكة لله عز وجل؟ تجعلون الأحجار أحيانا يعبدون لا شيء، يعبدون خيالات. إيه؟ وفيه آيات كثيرة خاصة في السور المكية ذكر الله عز وجل هذا، ولهذا قال الشيخ مبارك: وما أطلق عليه الشرك في هذه الأخبار بعضه شرك صريح وبعضه ذريعة إليه، يعني طريق إلى الشرك الأكبر مثل الشرك الأصغر، فناهى عنه حياطة للتوحيد وصيانة له، والأخبار في هذا المعنى كثيرة. ومن يرد الله به خيرا يهتدي ببعض ما ذكرنا، ومن يهن الله فما له من مكرم. المشرك أهانه الله فلن يستطيع أحد أن يكرمه إلا إذا رجع إلى ربه، ففروا إلى الله. وقال: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني رب العالمين يقول: لو شئت لنزلت عليهم من السماء آية فآمنوا كرها، يعني بالسيف، فظلت أعناقهم لها خاضعين أي كارهين، يأمنوا وهم كارهون، لكن الله عز وجل لم يشأ ذلك، وإنما الذي يريده من عباده أن يؤمنوا طوعا، وأما إيمان بعض المشركين فهو كرها. ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، المؤمن يسجد طوعا والكافر يسجد كرها، غير فوق الشدة. ثم قال: بعض مطاعن المشاغبين. نعم. إن أهل زماننا قد رضوا حالتهم وسخطوا على نصحائهم مقالتهم، وقالوا قد جاءونا بعلم جديد وقد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر، فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شدى شيئا من العلم. ما معنى من شدى شيئا من العلم؟ من أخذ وحصل. ولهذا الأصل الشادي، الشادي هو الآخذ والمحصل، وما أدري هل عنده علاقة بالشادي قبل، لأنه معروف هو هذه التفسير تاع أسامة، ما أدري لكين هذا القاموس المحصل. روح. فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شدا شيئا من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية وبصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام وإن كان خلاف مرادهم، ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية. يعني هم شوف التناقض العجيب، يحكي هو عن زمانه وحتى في زماننا ربما أشد وأعظم، أنهم رضوا بحالتهم، قد يرضى بعض من فيه خصال المشركين بحالتهم، عجب الحال والله هكذا، يعني أرى عجبك الحال التي أنت فيها، ويسخط أو يسخط هو نفسه وتسخط نفسه على من يريد له الخير. بعض الناس أبغض إليهم، أبغض شيء إليهم في هذه الدنيا هو النصيحة، أبغض شيء. بعض الناس كذلك ربما قد يأتي إلى المسجد وأبغض شيء إليه أن يتكلم الإمام في موضوع ربما هو واقع فيه، تتفرح لما دبي لما نصيب واحد ينبهني على الخطأ الذي أنا فيه. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، هكذا كان يؤثر عن عمر رضي الله عنه. وكذلك يقولون عن هؤلاء الناصحين قد جاءونا بعلم جديد، صح هذه موجودة، هذا دين جديد ما سمعنا بهذا في المنة الآخرة، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأول. سيذكر هو صح جديد، جديد عليه، لكنه لو بحثوا وتعلقت قلوبهم كما تعلقت بقنوات الأخبار وقنوات الرياضة، والله يصبح الناس كلهم فقهاء. كي بعض الناس يعرف كل شيء وشو صار في العالم، كل شيء على اللاعبين، وين فطر اليوم، وين استقهوى، لبسه اللي يحبها، زوجته واسمها، وكيفاش دايره، الى اخره. لكنه لا يدري. كتقول الشيخ المبارك البيني صنف كتابا رساله الشرك ومظاهره، يقول شكون هذا؟ بلكي يعرف مين، يقول لك مين هذا وش عارف. ولهذا هؤلاء الطاعنون يطعنون، يقول لك جاءوا بعلم جديد، وهادو هل يعرفون افضل من فلان وفلان؟ فيقال إن العلماء يتكلمون ويتحدثون، والموفق من وفقه الله لأخذ العلم عنه والبحث عن الحق. فإذا كنا نجتهد في الدنيا فلماذا لا نجتهد في الآخرة؟ إذا كنت تجتهد في الدنيا هي ثانية، فلماذا لا تجتهد فيما هو خير وأبقى؟ قال: ثم زعم، يعني هؤلاء الزاعمون، أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية رحمه الله. شو سبحان الله، يعني ابن تيمية رحمه الله من بكري ما يحبوش. لكن لا أفشي، لا أخفي عنكم سرا، الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، تعرفون وش يكون؟ رجل مصر، إمام، علامة، من كبار العلماء. أتدرون أن أبغض رجل إليه في بادئ الأمر شكون هو؟ ابن تيمية. وكان ابن تيمية رحمه الله سبب لهداية، وذلك أنه راح يكتب، كان يحب يدير الدكتوراه تاعه، فاقترح عليه أحد شيوخه، قال: ورانا نشوفه فيك النباهة والذكاء، ما شاء الله، نريد أن تتبع وأن تستقرئ كتب ابن تيمية حتى ترد على الضلالة. قالوا: مكاش مشكل، أنا لها. فكان يقرأ كل كتاب ويقول: هذا هو ابن تيمية لم يحكي عليه. فصنف الدكتوراه تاعه في الدفاع عن ابن تيمية السلفي، حمق عليها منه، وهي موجودة مسجلة في 1960، موجودة، أنا عندي في الهاتف تاعي، حبيت نبعثها بعد. يتكلم كلاما عظيما، ودافع فيه دفاعا شديدا عن ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، الذي كان عالما بحقه. ودخل السجن. بعض الناس يقول لك العالم اللي ما دخلش السجن ماشي عالم، أو مات في السجن. ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان يصنف في السجن، ولهذا ترى بعض المخطوطات وبعض الفتاوى ناقص، لأن ابن تيمية رحمه الله كان يلحق ويكتب بالفحم، الفحم يكتب في الحيط هكذا. وتوفي وهو يقرأ قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وختم في مسجد القلعة، أو في سجن القلعة، وكان مسجدا له، كان يصلي فيه أكثر من 80 خليفة. وكذلك الشيخ حامد فقي، هو مصري كذلك من علماء الأزهر كلاهما، لما تخرج من الأزهر، وكان لباس الأزهري إلى يوم الناس هذا معروف، عندهم اللباس طربوش الأحمر هذا واللباس العريض. يقول: فمررت في الطريق فإذا براع من الرعاة، اسمع منه، وفوق كل ذي علم عليم. هل تقول أنا هو باباها؟ أبدا، تعرف وراء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول: فوجدت رجلا راعيا، فلما رآني عرف أني من أهل الأزهر، يعني اللبسة لاتوني كما قلت، تعال أزهر لي فيه الإسبان وغير ذلك. قال: فأعطاني كتابين أو ما أدري شحال، وش من عناوين تحت؟ أعطاه كتاب للشيخ محمد عبد الوهاب، وكذا كتاب لابن القيم رحمه الله، وكتاب لابن تيمية. راعي كان يرعى الغنم باش يجوز الوقت بكتب هؤلاء العلماء. قال: فأخذتهم إلى البيت، قلت والله نقرأهم. وهؤلاء الثلاثة، كل من شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وشيخ ابن تيمية، وابن القيم، كان الحديث عنه في جامعة الأزهر محظورا ممنوعا، مثل المخدرات. فقرأ الشيخ حامد رحمه الله قالوا كنت أقرأ وقلت والله لم نقرأ شيئا في الأزهر. يعني هذا هو الذي نقرأ. فوفقه الله عز وجل، وكان الشيخ حامد الفقي رحمه الله كثيرا ما يحقق كتب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فجاء ليرد عليه فاهتدى عليه، كما قال قيل في قصة الشيخ بن باز رحمه الله جاء ليسرقنا فسرقناه، وعد سرق دخلوا داره فالحرس جابوه للشيخ بن باز ينتظرون أن يؤمر حتى يقام عليه الحد لأنه هو من الملك، فكلمه ومنه وش خص كذا كذا، أعطاه الدراهم وزاده. فهذا الرجل ما شاء الله رب العالمين، فقال الشيخ بن باز جاء هذا الرجل وجاء ليسرقنا فسرقناه، يعني اهتدى عليه. ثم قال جواب عن المطاعم، عن المطاعم جمع مطعم مش المطاعم بالميم، عندكم بالنون ولا بالميم؟ النون. الجواب عن ذلك يعني المطاعم، عن هذا تلك المطاعم يعني الطعون. نعم. لا، لم نأتي بعلم جديد في نظر الدين، ولكنه جديد في آذان بعض المستمعين. صحيح صحيح. ولهذا يجي واحد يقول وهذا دين جديد وانتم غنتم اللي تعرفون. نعم، غير احنا اللي نعرفه، لأننا بحثنا ووفقنا الله عز وجل وتعلمنا، ونريد أن يشاركنا غيرنا في هذا الخير. فإن شئت أن تكون في ركبنا مرحبا بك يا بني، اركب معنا، ولا تكون مع الكافرين، تكون مع الهالكين. إيه؟ ولهذا الله عز وجل ذكر على المشركين خصلة، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الإنسان كإنسان حاجة لم يعرفهاش يقول لك ما كشمل، ما كشمل، أنت ما تعرفهاش بس غيرك يعرفه. فشوش قال؟ قال نحن لم نأتي بعلم جديد ولا دين جديد، ولكنه جديد في آذان المستمعين. وإلا فالدين يوصف بأنه عتيق. ابن مسعود رضي الله عنه كان لما يحذر عن البدعة يقول عليكم بالعتيق، عليكم بالأمر العتيق القديم. كلما كان الشيء قريبا من عهد النبوة كان أفضل وأعظم. نعم. قال ومن تقدمنا من العلماء بعضهم أنكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة. أنكروا، حذروا، حيل بينهم وبين العامة، إما أنهم سجنوا أو أنه ما يسمى بإقامة الجبرية، موجود هذا وقت فرنسا. قال وبعضهم أسروا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله، يعني كانوا ينكرون المنكر لكن لمن يثقون فيه، لأنهم كانوا يخشون على أنفسهم إذا سمعت فرنسا بهذا الإنسان يقيمون عليه الإعلام ويتهمونه بأمور عظيمة، يقول لك هذا هو اللي دار القنبلة النووية، مسحوا فيه كل شيء. ولهذا هو يرى، يقول العلماء تكلموا والحمد لله، لكن بعضهم تكلم ثم سجن حيل بينه وبين العامة، وبعضهم تكلم لكن لمقربين. زيد قال ومنهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظته على هناء نفسه. وهذه طائفة أنهم ما تكلموش خوفا من السيف وحفاظا على هناء نفسه، ولا ينبغي ذلك. نعم. ومنهم من لم يكن يهتم بهذا الشأن وإنما اشتهر بمسائل الفروع. طائفة أخرى كانوا يعلمون الفقه فقط ولا يعلمون التوحيد، وأصل الأصول هو التوحيد، بل إن المسائل الفقهية كل مسألة من مسائل الفقه إلا وعندها علاقة بالتوحيد. تتعلم تعلم الناس طهارة على حتى يصلوا، ويصلوا لمن؟ لله عز وجل. وتحذرهم لما تكلم أنت تقول إذا توضأت أسبغ الوضوء وصلي وأخلص في صلاتك، يعني تتكلم عن التوحيد في الصلاة في الزكاة في الحج في أي مسألة من مسائل الفقه. نعم. قال ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون لا فيما يفعلون ويقرون. ولا يأثرون، مش مقصود يأثرون، يعني يعلمون الناس الأثر. هذه الحجة، حجة فيما علموا الناس فيه الكتاب والسنة والأثر، لا فيما يفعلون أو يقرون، لأنه قد يكون منهم تقصير أو قد يكون هذا الذي يبلغ الناس ويدر الناس يدرس الناس يطبق هذا الذي يفعله لكنه لا يراه أحد، مثل ما ذكر في ترجمة شكون علي بن الحسين رضي الله عنه زين العابدين، كان قومه يبخلونه. ما معنى يبخلونه؟ قل هذا بخيل قليل الصلاة. لكن أتدرون لما مات وش اكتشفوا؟ ماذا اكتشفوا؟ وش اكتشفوا؟ وجدوا على ظهره آثارا سوداء من شدة ماذا؟ كان يحمل أكياس الدقيق والسميد والقضيان يأخذه إلى بيوت الأرامل واليتامى ليلا، يعني لما كان يتصدق هذا اللي يتكلموا فيه كان ولا قدير. صح. وهكذا بعض الناس قد يطعن في بعض المصدقين والمحسنين وفي بعض أهل العلم، يقول لك هذاك الشيخ لو يهضر جامي شفنا خرج 20,000، ثم لازم كنت خرج كيما في البلاد يا جماعة محمد وعمر يفكاد فهمي هكذا يقولوا هم هو يديروا سلمة كبيرة على جنبهم روحوا أصلا. ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا من النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال العبرة بما يبث من العلم، أما الأشخاص فيحدث فيهم النقص. يقدر أي واحد منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن قد يكون مقصرا في هذا المعمور المعروف الذي يأمر به، وقد يكون مقترفا لبعض المناكير والمنكرات. ولهذا سفيان الثوري أو غيره من السلف كان في السوق، فبعض الناس تعجبوا من جلوس سفيان الثوري في السوق. واجلس مع المرة تروح للسوق واحد يقول والله غير نحتاجك راك تكلم معنا. بعض الناس يقول لك شوف هذا الإمام نهار كامل في المارشي. صح. إيه. فالتفت إلى هذا الرجل وقال له فخذ بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصير. وش معنى؟ قال له اتبع العلم تاعي وإن كنت أنا مقصرا في عملي، ينفعك العلم تاعي والتقصير تاعي لا يضر. وهم نعم. فأما تأويل النصوص فأكثره تحريف للكلم عن مواضعه وغض من مهابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس. وكاين مشكل آخر يعني في الجواب عن هذه المطاعن، أن بعض الناس يؤول ويحرف ويقلب كلام العالم. والعالم يتكلم في مسألة من المسائل صحيح لما تلحق للناس، وخاصة مع وجود وسائل الإعلام، يقول لك شيخ قال كذا وقصد كذا، إذا خرجت من فم الشيخ حبة تلحق للناس قبة هكذا. نعم. وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير مرادها فتغرير بها وإغراء لها على الباطل. تغرير غش، ليعلم أهل البدع ومن يصد الناس عن تعلم السنة أنهم أعظم الغاشين والغشاشين في الإطلاق على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار صحيحين قال من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش له إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وقال في اليهود فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هذا دين الله، مثل ما نسمعه الآن في بعض القنوات ما أدري يقول لك ما تسمعوش لفلان وفلان ما تسمعوش لهؤلاء هذوك مشدين بزاف. إيه اسمعوا لنا لينا احنا مطلوقين ومفتوحين أوفان سامي إيه. قلك هما كوفان وإحنا أوفان. الله أكبر. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا دنيا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم. قال وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلالة وإنما أحيى السنة ودعا إلى الهدى وجتهد في النصح، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص ولكنه دين الله العام. سبحان الله. والله أعرف من الأئمة من ما أدري فصل أو يعني يحدث له مشاكل في حياته المهنية بسبب أنه ذكر ابن تيمية. هذا الإمام المبارك البيلي رحمه الله تعالى. يا أخي جزائر يا الله. نسيري أنت من ميلان؟ هاي ما شاء الله بيت حمدي. هؤلاء الرجال يشهدون ويدافعون عن هؤلاء الرجال، فنحن نتبع هؤلاء. فابن تيمية رحمه الله لم يبتدع دينا أبدا، بل أحيى السنة. وابن تيمية رحمه الله قد لا تجد عالما يحترم العلماء مثله. لما يذكر ويحرر في المسألة يقول وقال مالك الإمام كذا، وقال أبو حنيفة، وبعد بعدين يفند هذه الأقوال ويرجح قوله. عمرو لك يطعن في العلماء، بل إن ابن تيمية رحمه الله عنده واحد الكتاب في الدفاع عن العلماء، رفع المنام في الدفاع عن الأئمة الأعلى، يدافع عن العلماء الذين أخطأوا في بعض المسائل يحسن الظن به. يقولك ربما الحديث ملحق لهم، ربما تأول واجتهد، ربما وربما. لكن إنسان لما يجهل شيء، كما قال قائل إن البغاة بأرضنا يستنسر، إن البغاة بأرضنا يستنسر. ما معنى البغاة؟ البغاة هو الطير صغير هذا في قرية وفي منطقة الناس ما يعرفوش نسر، يسمعوا به يحسبون هذا البغاة نسر هكذا. نعم قال وما جعل العوام، وما جعل العوام ما يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا لاعتياد وجبن متأهل. والف حاجة اعتياد يوقع حتى في الشرك، والف يحلف رأس بابه ورأس إمه، لأنه باباه يحلف رأس بابه ورأس إمه وجده وجده وهكذا. ربما قد يصل بهم الأمر كما حدث في شرك قوم نوح إلى أن ينصبوا له أنصابا وتماثيلا. سنذكر هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. تعرف بأنه بداية الشرك وفشو الشرك في قوم نوح سببه ماذا؟ تعظيم الصالحين، تعظيم. وسأذكر هذا. نعم. وجبن متأخر العلماء عن الجهر بالإرشاد. جبن متأخر العلماء، ما قلش جبن العلماء. بعض الناس ربما يتكلم يقول كل العلماء ساكتون العلماء، لا ما قلش هذا الكلام، لكن يقول جبن المتأخرين منهم، نقص الطائفة منهم. أما أن تقول العلماء ما مش يتكلموا أبدا. تذهب إلى الحرمين بين حلقة وحلقة حلقة، وين تطلع في الحافلة يعطي الكتاب دوني، تروح المطعم تضرب طبسي روز يعطيك الأصول ثلاثة معه، وبعد يجي واحد يقول لك ما العلم ما كاش. نعم نعم والعادة عندكم. قال والعادة كما يقال طبيعة ثانية، يعني العادة في الإنسان ترجع وكأنه شخص ثاني. أنت شخص لكن بالعادة هو الحاجة ترجع وكأنه شخص ثاني. قال كما يقال طبيعة ثانية، والإصرار بالعلم إقمار له. الإصرار بالعلم يعني لما العلم يكون سرا إقبار له. ما معنى إقبار له؟ دفن له، شو قبرته؟ زيد وش عندك؟ وما جعل عندكم؟ إيه عندكم في الجديد كان كلام طيب لا ينبغي حذفه. قال وما جعل بعض العلماء ينتصبون للدفاع عن تدين العامة إلا مجاراة العوام والتقرب منهم ومن مغرض الحكام لنيل منصب أو حطام. وهذا ظاهر في هذا الزمان لا يختلف فيه اثنان. أنا لما كنت أقارن بين الطبعتين قلت كيف الشيخ سعد حسين رحمه الله حذف هذا، فأحسن وليس لي أن أحكم على مثل الرجل العالم المتوفى رحمه الله الشيخ سعد حسين، لكن قلت ربما هذا ليس مشهورا عندهم، مش موجود عندهم في بلادهم، ولهذا حذف هذا. لكن شو قال؟ وما جعل بعض المتأخرين ممن ينسبوا للعلم ينتصبون للدفاع عن تدين العامة، على تصبهم كما يقولوا عوامنا اليوم ما يذكره المستمعون هذا. إيه قلت وش كل منتشر هذا هو دين الله إلا مجاراة العوام، يحب يرد العوام يرد الشعب، هذا هو المذهب الديمقراطي صح. والتقرب منهم تقرب من الناس، قال مرض الشعب. ومن مغرض الحكام، زين هم شكون هذا مغرض الحكام؟ هذا شكون؟ حمسة المعارضة. ومن مغرض الحكام الذين هم حقيقة علماء السلاطين، إذا حبينا نقول علماء السلاطين بحق، هم الذين يرضون ويسعون لإرضاء السلاطين ولو بإسخاط الله عز وجل. قال لي نيل منصب أو حطام، هذا أمر واضح جدا. والله إن من الناس من هم مشهورون الآن الساحة السياسية هذا، وتصيبوا ما أدري بارك دير خير خير الذقون إشارة تكون، هذا كان يقول، وذوك لحظة خير الذقون أن لا تكون، كان يتكلم فوق المنبر والغيرة والمرأة المسلمة وكذا وكذا، الآن حتى تقول كأنه موشوم على من أجل المناصب، هكذا بعض الناس إذا الحق إلى المنصب والمسؤولية يتبدل كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دخل باب السلطان وش إصرار فتدين لنيل منصب أو حطام، صلب الحطام حطام الدنيا متاع زائد، وهذا ظاهر في هذا الزمان لا يختلف فيه اثنان. أختم بذكر أثر، لأنه وش قال هو الشيخ مبارك رحمه الله، والعادة كما يقال طبيعة ثانية، والإصرار بالعلم إقبار له، العلم كي يكون سرا يهلك. ذكر البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، وذكر بسنده قال كتب عمر بن عبد العزيز، أو ذكره معلقا بلا سند، كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. ما معنى دروس العلم؟ إن درسوا ذهب ودرسوا ما فيه، أي تركوا ما فيه، لأن درس من الألفاظ المشتركة متضادة، تقدر تطلقها على درس أتى، تقدر تطلقها على مثل عسعس، والليل إذا عسعس تقدر تقول أدبر، تقدر تقول أقبل. قال فاكتبوا فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ينصح هو أمير خليفة، ما نقولوش خامس الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين أربعة، هذه واحدة من جهة، والأمر الثاني لأن فيه إسقاطا لخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الروافض العالم قد يعظمون بعض أهل السنة حتى يضربوا بهم أهل السنة. قال تفشوا العلم، أفشي العلم، ما معنى أفشي العلم؟ اجعله فاشيا ظاهرا بين الناس، حتى الآن وللأسف الشديد في الغربة التي نحن فيها لا يمكن للإنسان أن يعلن عن درس أو دورة علمية إلا برخصة كتابية. إحنا اليوم وللأسف الشديد أصبحت هذه الإعلانات الإشهارية فيها ما فيها، يعني دوك لازم تسوق، كان تغض البصر تاعك دير اكسيرا دايرين هذه العلامات الإشهارية تاع النساء، وما أدري نسأل الله العافية. ولما تذهب أنت إلى بلاد التوحيد، تذهب إلى مكة والمدينة، تمشي وتشوف واذكر الله، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي تصيب دايرين إشهار في دورة علمية في مسجد قباء، في مسجد كذا وكذا، هذا هو الأصل أن ينشر العلم، لأن العلم إذا كان سرا ولم يكن مبثوثا بين الناس فإنه لا ينتفع به إلا طائفة قليلة من الناس. قال ولتجلسوا، يعني اجلسوا لتعليم الناس، حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذه نصيحة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. ثم بعدين أذكر في الفصل السادس معنى الشرك وأقسامها، هكذا عندكم ولا وش عندكم؟ معنى الشرك وأقسامها نذكر هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.